عنده تمر قديم ويريد تمرا جديد ليأكل مع الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية، يعني أنك تعطيه بخرصها تخرص مثلا كم صاع تأتي هذه، ثم تدفع له التمر القديم ويخلي بينك وبين النخلة لتأكل تمرا جديدا مع الناس. هذه ثابتة ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية. يأتيها قديم ويأتيني جديد. نعم هذا معروف. ما في شيء هذه مرخص فيها، وإن كان قد يختلف من حيث أنه إذا يبس هذا لا يعادل هذا، لكن مرخص فيه. نعم العراية المسح، نعم أنها رخصة، لأن العاصي قالوا العاصي لا يعني لا يمسح في سفره، العاصي لا يمسح في سفره، هي رخصة لسفر سفر المعصية، يعني سفر المعصية. نعم أحسن، إذا سافر سفر المعصية لو قلنا أنه عزيمة لا أبيح له كغيره، ولكن قالوا أن الأرجح أنها رخصة ونص على أول مذهب عند الحنابلة أنها رخصة. هذه لأنها خلاف الأصل، الأصل ما هو؟ أن يغسل الرجلين، هذا الأصل، لكن إذا استجمع شروطا معينة جاءت الرخصة في الحق. لما تكون الأصل كله كان أصلا له أن يغسل، والله المذهب أن الحنابلة أنها رخصة، وإن كان رواية عن أحمد أنها عزيمة، لكن اللي رجح متأخر الحنابلة أنها رخصة ليس عزيمة. وسيأتي في حديث لعل سيأتي في حديث مرفوع رخص النبي صلى الله عليه وسلم، إيه في عبارة رخص، سيأتي في حديث لعلنا قد نصل إن شاء الله الليلة، وهي حديث أبي بكرة أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام، سيأتي حديث أبي بكرة نعم، وهو صحابي ابن خزيمة. نعم عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. نعم هذه الرواية زيادة هي ضعيفة، ولم يعمل بها جمهور العلماء، لأن مسح الخف سيأتي كيفيته، وهو أنه يمسح أعلى الخف فقط دون أسفله، وأن الإنسان لو مسح أسفله واقتصر عليه أنه لا يجزئه، لو مسح أسفل الخف واقتصر عليه لا يجزئه، إنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أسفل الأعلى الخف دون أسفله. لكن هذه الرواية كما قيل في إسنادها ضعيف، ورواية النساء للأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، لا الثابت أن مسح الخف يكون في أعلاه وليس يكون من أعلاه، يعني من الأصابع إلى الساق وليس من الأسفل. قوله فإني أدخلتهما طاهرتين المراد طاهرتين من ماذا؟ حديث المغيرة فتوضأ فهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، طاهرتين من النجاسة أو طاهرتين من الحدث، حدث الأصغر من الحدث الأصغر، يعني طاهرتين، يعني أن أدخلتهما طاهرتين. في بعض الروايات فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، ما الفرق بينهما من حيث المعنى؟ في بعض الروايات فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، ما الفرق في المعنى بين رواية فإني أدخلتهما طاهرتين وبين فإني أدخلتهما وهما طاهرتان؟ نعم الأولى الحدث، الثانية لعين الرجل نفسه من طاهرة وهما عين. طيب نسمع. نعم شكرا. أي نعم نسمع آخر. هذا الاحتمال يرد على كل الروايتين. هذا الاحتمال يعني كون المراد بهما الطهارة من النجاسة يرد على كل الروايتين، لكن بينهما فرق آخر. إذا قلنا فإني أدخلتهما طاهرتين معناها أن الأولى طهرت بمجرد الغسل. لاحظوا معي أن الخف للرجل الأولى طهرت بمجرد الغسل، ثم الثانية طهرت أيضا بمجرد الغسل. أن الأولى طهرت بمجرد الغسل والثانية طهرت بمجرد الغسل أيضا، فمعناها أن اليد اليمنى أصبحت طاهرة قبل أن يغسل اليسرى. على رواية وهما طاهرتين دخلتهما طاهرتين، وعلى رواية وهما طاهرتان يعني أن الطهارة حصلت لهما جميعا، فمعناها أنهما لم يكونا طاهرتين إلا بعد انتهاء الوضوء تماما وهو بغسل الرجل اليسرى. أما على رواية فإني أدخلتهما طاهرتين يحتمل احتمال كبير أن يكون طهرة الرجل الأولى اليمنى بغسلها ثم طهرة الرجل اليسرى بغسلها، لأنه وصفهما كل واحدة وحدها فهما طاهرتين، يعني أن اليمنى طاهرة واليسرى طاهرة، لكن لما قال وهما طاهرتان دل على فهم منه بعض العلماء وهما يعني في حال الواحدة، فدل على أن الطهارة حصلت لهما جميعا بانتهاء الوضوء وهو بغسل الرجل اليسرى. ما الذي يفيده هذا؟ يفيد في مسألة سنتعرض لها، وهي فيما إذا توضأ ويحاصل كثيرا. إذا توضأ الإنسان ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس الجورب ولبس مثلا الخف ثم غسل الرجل اليمنى اليسرى ثم لبسها، فهل يعتبر لبس الخفين على طهارة أو لبس اليسرى صحيح بعد النهاية لكن اليمنى لبسها قبل؟ واضح وغير واضح؟ لا، أنه لبس، أليس من شرط الوضوء شرط لبس الخفين أن يلبسهما على طهارة؟ ليس كذلك؟ فكأنه لبس الرجل اليمنى الخف الأيمن قبل أن يكون طاهرا كاملا، وهذا حاصل. نعم، يقع كثير، هذا كثير من الناس خاصة الذي يعني يلبسون الجزم كثير، تجد مثلا في المغسل يتوضأ ويخلعها ثم إذا لبس هذه ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبسها وصار يمسح عليهم. فعلى رواية وهما طاهرتان دل على أنه يعني وسلم لبسهما بعد أن أصبح طاهرتين جميعا، لأن وصفهما بعد ما غسلهما جميعا. إيه نعم. ثم لبس. الاحتمال سيأتي في أحاديث ظاهرها الاشتراط، سيأتي في أحاديث ظاهرها الاشتراط، وإن كان ما ذكرت يعني ما شرط لي صحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يشترط، لا يشترط أن يلبسهما على طهارة، يعني لا يشترط أن يلبسهما بعد الفراغ. لو لبس الخف الأيمن ثم غسل اليسرى ولبس الخف الأيسر فإن جاز له المسح. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي الوجيه، لكن المذهب يقول لا. والراجع والله رأي شيخ الإسلام راجع قوي جدا وجيه. نعم شيخ، يكون بسرعة، ما إذا جف بطل يعني لم يكن هناك موالاة، إذا جف لم يكن هناك موالاة، لكن يلبسهما بسرعة، يلبسهما بسرعة ويجف صحيح، لكن هذا الجفاف يقولون جفاف عادي، يعني جفاف ليس عاديا بفعل فاعل وهو بفعل الجورب، أشبه مثلا أشبه ما لو مثلا غسلت وجهك ثم جاءت مثلا ريح شديدة فنشفته قبل أن تغسل، فهل يعتبر هذا مؤثر؟ لا يؤثر، إنما العبرة بالموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى يشفى الذي قبله بالوقت العادي، يعني بالجفاف العادي. نعم أيهما؟ حتى هذا مثلا يعني لا يقدح أو لا يؤثر في الموالاة، أقول إذا فعل الإنسان وضوء صحيح لا يؤثر في الموالاة، لكن تبقى مسألة المسح على الخفين لا يؤثر في الوضوء. ما نقول مثلا وضوء غير صحيح، الوضوء في هذه الحالة صحيح. نعم. إيه قبل أن يغسل الرجل الطاهرة. الرجل نفسها واحدة. إيه نعم. لا، الرجل الثاني لما لبس اليسار أصبح الطاهر. والشرط أن يلبس الخفين جميعا على طهارة. إذا ما لبس الخفين على طهارة. المقصود لم تكمل طهارة بعد والله. لم تكمل طهارة بعد، نعم لم تكمل طهارة بعد. وكما قلنا أن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز، وهذه قاعدة لا نسبقها لا نأخذ الآن، سنفصل فيها في عند الكلام على هذا الشرط، وهي قاعدة هل الدوام على الشيء كابتدائه أم لا، وهي قاعدة مهمة سنتكلم عنها في عند الكلام على هذا الشرط. يا شيخ الذي نعم. يحتمل فإنني أدخلتهما طاهرتين، هذا اللي هي الاحتمال، فإني أدخلتهما طاهرتين على أساس أنه يعني ظاهره أدخلهما طاهرتين، أنه يعني حصلت لبس الخفة الأولى ثم لبس الخفة الثانية ثم غسل ثم لبس. نعم. أما إذا قال وهما طاهرتين فيحتمل الاحتمال الأقوى أنه لبسهما بعد كمال الطهارة. هذه الكلام أشار إليه ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وقال ابن حجر في التلخيص أنه حديث صحيح، إسناده صحيح. هذا في كيفية المسح، وهو أن المتوضئ إذا أراد أن يمسح على خفيه فإنه يمسح عليهما على ظاهر الخفين، يضع يده اليمنى على أصابع خفه الأيمن ثم يمسحها إلى الساق، وكذلك يده اليسرى على أصابعه اليسرى رجل اليسرى ثم يمسحها إلى الساق. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه فرأيت خطوطا على ظهر خفه، يعني من أثر البلل الماء خطوطا بالأصابع على ظهر خفه صلى الله عليه وسلم. هل يفرق بين أصابعه ولا بأثناء المسح على أي مسح؟ أي مسح أجزاء، يعني سواء كان بتفريق الأصابع أو بجمعها، فأي مسح فهو يجزئ. بقي معنا ما هو الخف الذي يجزئ المسح عليه، ما هو الخف الذي يجزئ المسح عليه؟ الحنابلة رحمهم الله يشترطون أن لا يكون مخرقا وأن يثبت بنفسه، وشروطا كثيرة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لو كان فيه خرق أو خرقين أو أكثر وما زال اسم الخف باقيا فإنه يجزئ المسح عليه، ودليله قوي جدا، وهو يقول أن الصحابة كانوا فيهم فقراء كثيرون وكانت أخفافهم مخرقة ومع هذا كانوا يمسحون، فمن أين الشرط على أن الخف لابد أن يشترط أن لا يكون مخرقا؟ هذا الشرط لا دليل عليه، أن الخف لا يكون مخرقا هذا الشرط لا دليل عليه، وإنما لو كان الخف مخرقا فإنه يجزئ المسح عليه. وأيضا من شروط الحنابلة أن الخف لابد أن يكون ساترا للمفروض، يعني فوق الكعبين، فوق الكعبين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لو كان الخف تحت الكعبين فإنه يجزئ المسح عليه، يقول ليس هناك دليل على اشتراط أن يكون الخف أن يكون الخف فوق الكعبين، بل لو كان أقل من الكعبين فإنه يجزئ المسح عليه والحالة هذه. نعم نعم. شيخ الإسلام تيمية يقول إذا كان ما زال اسم الخف باق، أما إذا كان تخرق كثيرا بحيث أنه زال عنه اسم الخف، لأن الشارع حديث المغيرة يعني بجواز المسح على الخفين، فأي خف ينزل المسح عليه، وهو دليل قوي، يعني رأي قوي. طيب يا شيخ لو واحد مسح على الخفين ثم أصابت أحد الخفاف يعني نجاسة واضطر أن ينزعه، إذا نزع قالوا إذا نزع الخف. الأخ يسأل يقول إذا مسح على الخفين ثم أصاب أحد الخفين نجاسة فاضطر أن ينزعه، إذا نزعه هل يعني يستأنف المسح أو ينتقد وضوءه أم لا؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون أنه إذا ابتدأ المسح ثم خلعه بطل، انتقض وضوءه. يقولون ينتقض الوضوء بانتهاء المدة، وكذلك بنزع الخف. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا، حتى لو نزعه فإن وضوءه باقي وطهارته صحيحة، لكن لا يمسح. ثاني. لا يمسح مرة ثانية إلا بوضوء ثاني ولبس جديد. شرط. لكن يبقى وضوءه صحيحا. لا لبسها مرة ثانية ما يمسح. إذا لبسها مرة ثانية لا يمسح إلا بوضوء على طهارة. لكن إذا نزعها هل ينتقل وضوءه؟ الحنابلة يقول ينتقل وضوءه. إذا نزع يعني كان مثلا يمسح ثم خلعها فإنه انتقض وضوءه. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا ينتقض وضوءه، لأنه أدى طهارة كاملة ولا ينتقض. أشبه ما لو مثلا مسح على رأسه ثم حلقه. أشبه ما لو مسح على رأسه ثم حلق رأسه، هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض. ولو فرضنا أنه غسل رجله ثم يعني أصابها شيء مثلا قطعت بدون، فإنه وضوءه صحيح. لعله يأتي في الحديث الذي بعد هذا بيان المدة. شيخ الأخ يسأل يعني عن الجوارب وما يسمى بالشراب، هل يمسح عليهما أم لا؟ المسح على الجوارب من مفردات الحنابلة. الأئمة الثلاثة لا يجيزون المسح على الجوارب، ولكن الحنابلة يجيزون المسح على الجوارب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز المسح على الجوارب. الشيخ الجزمة داخل يعني نعم، دليل على ماذا؟ أنها شبيهة بالأخفاف، شبيهة بالأخفاف. نعم الشيخ، إذا كان الجورب أسفل الكعبين هل يصدق عليه اسم جورب؟ أن الجورب قالوا فيه نعل من أدم يغطي الكعبين. نعم، فهل إذا كان يعني أقل من الكعبين يصدق عليه اسم جورب مثل الجزمة الآن؟ إذا كان أقل من الكعبين فيسمى خف مثل الجزمة الآن. أي نعم، هذه خف من الأدم يسمى خف. حتى لو ما غطى الكعبين؟ حتى على الحنابلة لا، على رأي الحنابلة ما يجوز المسح عليها، أما على رأي شخص ابن تيمية يجوز المسح ولو كان أقل من الكعبين. أما الحنابلة لا بد أن يكون ساتر للمفروض. إذا كانت الجزمة يعني تغطي يعني هل ينزعها ويمسح الشراب؟ يمسح على الشراب جائز، المسح على الشراب جائز. والخفيف يعني هل لبسها بشرط لا يكون خفيفا؟ نعم، بشرط لا يكون خفيفا، أن يكون صفيقا يعني متين يسر البشرة. أما إذا كان خفيفا لا يجزي. هل ينزع الجزمة الله يمسح تكون الجزمة مغطية لظهر الشراب؟ كلا الأمرين، يعني إن لبسهما على طهارة فأراد أنه يمسح على الجزم على الجزمة يمسح عليهما، لكن إذا خلع الجزمتين بطل المسح. لا لكن بقي الشراب، يعني أنا أقصد هل ينزع الجزمة ويمسح الشراب أم يمسح فوق الشراب على الجزمة؟ إذا يعني هل ينزع الجزمة التي مغطية هذه كلها ويمسح الشراب أم يمسح على الجزمة؟ إذا خلع الجزمة ومسح على الشراب وقد لبسه على طهارة فهو جائز، جائز الحالة هذه. يمسح على الجزمة خفين كان إذا مسح. نعم خفين صار شراب وجزمة خفين صار ما في مانع لو لبسهما. الحكم مثلا قالوا الحكم الفوقاني، لكن لو لبسهما وأراد أن ينوي بنيته أن يمسح على الشراب فكان يمسح على الشراب ما في مانع، لكن لو أراد أن يمسح أيضا على الخف الأعلى وقد لبسه على طهارة فهو جائز. نعم يعني توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الشراب ولبس الخفين الجزمة يعني الجزمة، هذا لبسه على طهارة. يعني توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الشراب ولبس فوق الجزمة فحينئذ يجوز له المسح. متى يبتدئ المسح؟ يعني هل من حين الوضوء؟ من أول وقت من أول طهارة بعد الحدث. نعم من أول حدث بعد لبس. نعم هم قالوا يبتدئ المسح من أول حدث بعد لبس، يعني من حين الحدث الذي حصل بعد اللبس فهو يبتدئ المسح، يعني يحسب المدة من حين الحدث. لا من حين الطهارة لا من حين الحدث، لأنه شرع له المسح. من حين الحدث الذي حصل بعد المسح أبيح له، فتحسب له المدة من حين الحدث لأنه أصبح المسح مشروعا في حقه. فلو أحدث مثلا ثم يعني ما توضأ، فرض أنه ما توضأ إلا بعد فترة، إما مثلا لعذر مثلا لسبب أخر الصلاة أو شيء، فانتهت المدة وهو لم يعني لم يتوضأ، انتهى المسح في حقه، سقط المسح لأنه من حين من أول حدث بعد المسح. نعم نعم يا شيخ. هذا سؤال طيب. الأخ يسأل يقول لو أراد أن يجدد الوضوء مثلا هل يمسح؟ يصير ابتداء المسح؟ لا، ثم ليس هو ما زال حكمه طاهرا إلى الآن لم يشرع المسح فيها. هذا الشرط هو شرط الحنابلة، لكني لا أذكر دليلهم في هذا. جزاك الله خير، ملاحظة طيبة هذه، أنا لا أذكر دليلهم في هذا، لكن الشرط هم نصوا على الحنابلة في الإجماع، يعني إجماع الحنابلة على أن يبتدئ المسح من أول حدث بعد لبس، لكن مستندهم في هذا لا أذكره الآن. لعل أحدكم يبحث، شيخ عبد الرحيم بحثنا عن دليل الحنابلة في هذا. ولا أنت شيخ كلاكما نعم يعني مؤيدة مسح على الجزم؟ أيها الصلاة الحداثة؟ أي نعم وردت على رسول الله. نعم أي نعم وردت صلاة الخفين وصلاة النعال. نعم يعني ما هي مؤيدة لكون مسح على الجزم؟ أشوف لحظة يعني هذا مو دليل أنه لا يجوز لو أن أخلعهما، يعني أنه لا يجوز لو أن أخلعهما، يعني بلى دليل وأدلة كثيرة صلاة في النعلين أدلة كثيرة، يعني لسنا بحاجة إلى هذا الدليل، يعني أدلة أكثر من هذا، يعني هذا بدلالة المفهوم بدلالة وفي أدلة أصرح من هذا، يعني هو أدلة أصرح يقصد أنه يعني يقوي مسح على الجزم. لا، الكلام على أنه يجوز الصلاة في الخفين. نعم يا شيخ. المسألة نعم صلاة الإخوان إذا لبس ثم أراد أن يجدد الوضوء، نعم هل يمسح ولا يمسح؟ ما حصل جواب؟ والله ما يحضرني جواب في هذه المسألة الآن. لا شك أن الوضوء تجديد الوضوء يعني مسنون تجديد الوضوء، لكن كيف يفعل؟ هم نصوا على أن المسح يبدأ من أول حدث بعد لبس. في دليل القياس يا شيخ. إيه نعم. فضل. إذا جدد الوضوء. إيه نعم. فإنه يأتي بالماء على جميع الأعضاء. ما دام إنه لابس يعني ما عندي أيضا دليل استفارة. ما دام إنه يعني جدد الوضوء أيضا يمسح. يمسح. والمدة تحسب من متى؟ من بعد من طبعا من مدة المسح. مدة المسح. إذن هذا يتعارض مع قولهم أنه من أول حدث بعد لبس، يعني يحتاج أن نبحث هذا الكلام هل هو مستند. هذا الذي طلبت من الأخ ما يبحث من الأخوين إن شاء الله في الأسبوع القادم. طيب يا شيخ صدق لماذا يجزي ولا لماذا لا يجزي؟ إذا كان شفافا قالوا الأصل في الخف أن يكون ساترا، وهذا ليس بساتر. العلم قال الأصل في الخف أن يكون ساترا، وهذا انتفى عنه الستر. المخروق هذا يعني ما زال يعني خروج البعض، ليس خروج الكل، يعني الشفاف يخرج الكل والخرق يخرج البعض، فخروج البعض ليس خروج الكل. وكما قال الشيخ ابن تيمية أن أكثر الصحابة فقراء وكانت أخفافهم لا تخلو غالبا من خروق، ومع هذا نقل على المكان يمسحون. نعم. وعن صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن عندي سؤال يا شيخ. تفضل. هل من البدعة أم من السنة أن يدعو الإمام في جميع أوقات الخمس المأمومين؟ أن يدعو ماذا؟ يدعو لهم دائما في جميع أوقات الخمس، هو الذي يدعو. هذا من السنة أم من البدعة أم من كيف يدعو لهم السنة؟ بأي طريقة؟ ها؟ يدعو لهم بأي طريقة؟ بس هكذا يدعو في جميع أوقات الخمس بعد الصلاة مباشرة. بعد الصلاة يعني يدعو للمصلين؟ أيوه. لم ينقل هذا بدعة ولا؟ لم ينقل. الأولى تركه، الأولى تركه. ما في من الصحابة فعل؟ ما أحفظ من الصحابة، لا أعلم أن أحد من الصحابة فعل هذا. أو في الفقه أئمة الأربعة في كذلك، ما أعرف شيء من هذا. بارك الله. إنما كان الصحابة إذا انصرف أحد من صلاته كانوا يسبحون بالتسبيح المعروف. أيوة. وما كانوا يدعون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف سبح بالتسبيح الثابت الوارد. أيوة. وما نقل أنه كان يدعو يرفع يديه ويدعو للمصلين. وعن صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام ولياليهن. نعم. إلا من جنابة، إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. نعم. هذا حديث صفوان بن عسال المرادي الكوفي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. حديث صفوان يقول البخاري رحمه الله ليس في التوقيت، يعني في بيان مدة المسح، ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال المرادي، ففيه أن المسافر يباح له أن يمسح على خفيه ثلاثة أيام بلياليهن. وقوله سفرا، سفرا جمع لماذا؟ جمع لسافر، مثل تجر قالوا جمع تاجر، فسفر جمع سافر. ومنه قصيدة اللي يقول فيها وأصبح في شغل عن السفر السفر. وهذا حديث في بيان مدة المسح، وهو أن المسافر يمسح خفيه ثلاثة أيام بلياليهن، أما المقيم فيمسحها يوم وليلة كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الوارد بعد هذا. نعم. بلى علي في مسلم. نعم. على كل على البخاري، أما البخاري ما أخرج حديث علي، البخاري ما أخرجه، وأيضا ما أخرج حديث صفوان، فعل رأي البخاري أو ما بلغ حديث علي. نعم. هذه بعد بول وغيط يعني يجدد المسح ويمسح. أيضا أحسنت، في ملاحظة وهي أن المسح مسح على الخفين لا يجوز في حال الغسل، إنما هو في حال الحدث الأصغر في حال الوضوء هو الذي يشرع في حقه المسح، لكن في حال الغسل بالإجماع لا بد من نزع الخف ومباشرة الماء لجميع الأعضاء بما في ذلك القدمين. أما في حال الحدث الأصغر أو الوضوء فالمسح مشروع في حقه. المسح من طهارة صورة. إيه نعم. يقول إلا من جنابة لكن نمسح، يعني لكن نمسح من غائط ونوم وبول ونوم، هذا تقديره. حديث صفوان يقول يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ثم قال ولكن، يعني ولكن نمسح من الحدث الوارد أو الحدث من الغائط والبول والنوم. وقوله يعني حدث الأصغر. إيه حدث الأصغر. ولا يخلع، يمسح ما دام في المدة يمسح ولا يخلع. وقوله يأمرنا، تعلمون أن الأمر يقتضي ماذا؟ وجوب. هل يجب المسح أم أنه سنة أو أنه بائع؟ يعني جائز لو أن الإنسان خلعها خلع الخفين ثم غسلهما فهل وضوءه صحيح؟ وضوءه صحيح. فقوله يأمرنا قالوا ليس على باب أن أمر يقتضي الوجوب وإنما مشروع في حقنا أو وانعقد الإجماع على أنه ليس واجب. الإجماع على أنه ليس واجب وإنما الخلاف في الأفضلية، الخلاف في الأفضل، يعني هل الأفضل المسح أو الغسل. ابن القيم رحمه الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان لابس الخفين يمسح، وإذا لم يكن عليه خفين فإنه يغسل، ولم يكن يتكلف فلم يكن يخلع الخفين ليغسلهما أو لم يكن يعني يلبس الخفين ليمسح عليهما. واختلف العلماء رحمه الله في أيهما أفضل، وابن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الأفضل في كل إنسان ما هو موافق لقدمه، الأفضل في كل إنسان ما هو موافق لقدمه. فالأفضل للابس الخف المسح، والأفضل لمن لم يلبس خف أن يغسلهما. إذا أصابت خف النجاسة نعم وغسلهما يعني نزعهما هو لابس أو نزعهما أي نعم، يعني هذا يبطل وضوءه. شيخ الإسلام يقول لا ينتقل وضوءه إذا كان يبين مدة المسح، لا ينتقل وضوءه لا ينتقل، أشبه ما لو مسح رأسه ثم حلق رأسه لا ينتقل. وإن كان الحنابل يقول أنه ينتقل وضوءه.